يقول السائل: هل يجوز أن أشتري ذهب وأدفع المال بأقساط من الراتب؟ لا لا يجوز، لأن الذهب معروف من الأموال الربوية، الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى آخره، والنقود هي كذلك بمثابة الذهب، النقود تعتبر بمثابة الذهب، فهي حكمها حكم الذهب، النقود الورقية أيا كانت، ريال، دولار، ين، إلى أي عملة كانت، ما دامت عملة ورقية معتد بها فلا يجوز لك أن تشتري الذهب أو الفضة إلا يدا بيد. فإذا اشتريت ذهب بألف بعشرة آلاف يجب أن تقبض الذهب وتقبض الثمن ولا يبقى بينكم أي شيء. أحسن الله إليكم، يقول: ما رأي الدين في تقبيل المصحف؟ يعني ذكر أهل العلم أنه ما أثر على السلف، أول شيء لم يرد عن الرسول عليه السلام على الإطلاق، وأيضا السلف ما ورد عنهم أنهم يقبلون المصحف، ورد عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، والله أعلم بصحة هذا الإسناد إليه، وأيضا لم يكن عكرمة رضي الله عنه من يعني فقهاء الصحابة، لو سلمنا أن هذا صح عنه لم يكن من فقهاء الصحابة الذين يعني هو أسلم من الطلقاء وأسلم في وقت متأخر، فقد يكون هذا اجتهاد منه ولم يتابع عليه إذا صح هذا عنه. أحسن الله إليكم، يقول: قول على نياتكم ترزقون، هل هذا صحيح؟ ما أدري والله، يعني هذه خير تكون كلمة من كلام بعض الناس، وأيضا صحتها يعني ينظر في صحة هذا القول، ولا شك النية لها أثر في تصرفات الإنسان وأعمال، لكن هذا صحة القول بذاته ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: هل صحيح عدم الصلاة إلى شخص أمامك أو النار أو النعال، والحكم في ذلك؟ أما النار فقد وردت الآثار بأنه يكره أن يصلي وبين يديه النار، لمعروف أنها يعني المجوس يتعبدون بالصلاة إلى النار، وأيضا بالنسبة للشخص ما في ما يعني ما يصح هذا القول، لأن عسى أن كان يصلي وكانت عائشة رضي الله عنها بين يديه نائمة كما في الحديث الصحيح، فكونك تصلي وأمامك إلا إذا كانت يعني من قبلنا قد يشغلك، إذا كان يتحرك وشيء من هذا شيء آخر، أما مجرد كون الشخص بين يديك وتصلي يعني قد أعطاك ظهره، خاصة إذا كان أعطاك ظهره، أما إذا كان يعني يواجهك فبعضهم يكره المواجهة من أجل الإشغال، أنك تنشغل أو يشغلك برؤيته وما إلى ذلك. والثالث اللي هو الحذاء، الحذاء ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن الحذاء: ضعها بين رجليك، ضع حذاءك بين رجليك، وإلا فضعها عن يمينك أو يسارك، وأيضا قال: لا تؤذي بها جارك، لا تؤذي بها جارك الذي يصلي بجانبك، لا تضع حذاءك أمامه. فقد يفهم من هذا أنه ينبغي أن يجتهد أن لا يصلي خلف الحذاء، وأن يجعلها عن يمينها وعن يسارها، لكن أيضا لا تتخلص منها وتجعلها في قبلة من بجوارك. أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد منازلكم يوم القيامة بقربكم من الإمام يوم الجمعة مع الشرح؟ وأيضا هذا لا أتذكر هذا المعنى، لكن لا أشك الترغيب في الدنو من الإمام يوم الجمعة والدنو منه أيضا في الصلوات، هذا ورد في الحديث الصحيحة بالترغيب فيه، لكن أما أن تكون منازلهم يوم القيامة بحسب منازلهم من القرب من الإمام الجمعة هذا ما أعرف. أحسن الله إليكم، يقول: من نام وهو جالس نوم طويل متربع أو مستند على جدار، هل يجب عليه الوضوء؟ اللي يظهر أنه لا يجب عليه، لأنه جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون العشاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينامون حتى تخفق رؤوسهم، وأيضا في حديث عمر رضي الله عنه يعني نادى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج عليهم عليه السلام وقال إنه لا وقتها لولا أن أشق على أمتي لا جعلتها في نصف الليل أو ثلث الليل اللي صلاة العشاء، لكنه عليه الصلاة والسلام دفعا للمشقة يعني بكر بها. فإذن عمر يخبر أن النساء والصبيان يعني ناموا أو كادوا ينامون، وحديث أنس نص في أنهم ينامون وتخفق رؤوسهم من النوم ولا يتوضؤون لا يتوضؤون، فنوم الجالس الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول من كان في الصف الأول وأراد أن يترك المكان فمن الأولى بعده، من هو خلفه أو من سبقه إلى الشخص بالإشارة أو بالكلام؟ وأيضا في شأن النوم لا شك الاستحباب أن يتوضأ، يعني ليكون أنشط له إذا كان بإمكانه يجدد الوضوء دفعا للكسل، هذا شيء طيب، لكن أن يكون واجب لا. من كان في الصف الأول وأراد أن يترك مكانه فجاره أولى، الجار أحق بصقبه، الجار أولى بالشفعة، فجاره الذي مثلا إذا كان في ميمنة الصف جاره الذي على اليمين أولى بالموضع من الذي في الخلف أو حتى من أشار له، لأنه ما حق لك حتى تعطيه من تشاء، هذا خلاص استغنيت عنه، ليس من حقك تقول يا فلان تعال، هذا حق لجارك. وإذا كان في ميسرة الصف فالذي على يساره هو أحق بها، فإن كان هذا لا يبالي بعض الناس لا يفطن أو لا أو يتنازل، فهنا قد يقال من خلفه أقرب من الثاني الذي يلي الأول، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أديت العمرة في شوال وجئت إلى المدينة وأريد أن أحج مفردا، هل أدخل بعمرة أو أدخل بدون إحرام إلى مكة؟ لا، أنت بين أمرين، إما أن تدخل بعمرة وتكون متمتع، لأن عمرتك الأولى لما رجعت إلى المدينة وأنت مستقر في المدينة انقطع تمتعك، وإلا فلا شك أن العمرة في شوال في أشهر الحج تعتبر عمرة تمتع، لكن لمن بقي في مكة، فإذا خرجت من مكة وخاصة إذا عدت إلى مقر إقامتك انقطع التمتع لحقك. فإذا تكون بين أمرين، إما أن تأتي بعمرة ثانية وتعتبر وتبقى في مكة حتى تحج وتلبي بالحج من هناك، أو تلبي بالحج مفردا وتكتفي بالعمرة الأولى، تلبي بالحج مفردا من الميقات. أما أن تذهب بدون إحرام فلا، ما يجوز تدخل مكة بدون إحرام وأن تريد الحج، لأن تمتعك انقطع، هذا لم إذا كنت متمتع تبقى في مكة، أما قد خرجت من مكة لابد أن تعود إليها محرما إذا تعديت الميقات أو عدت إلى بلدك. أحسن الله إليكم. يقول هل قول ربنا ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع من واجبات الصلاة؟ لعل هذا هو الصحيح، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ذكرت في الأمس أو في درس سابق أن هناك عدة روايات، فالأفضل أن الإنسان يجمع كل الزيادات اللهم والواو هذه، لأن كل حرف أنت تؤجر وتثاب عليه، فالأولى أن تجمع هذه الزيادات، والوجوب أولى، لأنه الإسلام أمرنا بهذا أمرنا، وأيضا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه عليه السلام يقول هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول هو من أهل مكة إذا نوى الحج من مكة ثم ذهب إلى المدينة للدراسة، فهل إذا رجع إلى مكة يلزمه الإحرام من الميقات؟ هو باعتبار أنه إذا رجع إلى مكة لولا أن يعود إلى مكة محرم وإن كان من أهلها، لكن إن شاء أن يحرم بعمرة يعتمر يدخل مكة محرما بعمرة، إلا إذا كان الحج قد دخل وقته يعني أيام الحج، يعني لم يذهب إلا مثلا في اليوم السابع أو الثامن، بحيث أنه قد لا يمكنه أن يأتي بالعمرة، فيدخل بنية بالحج، لأنه ما دام خارج الميقات فالذي يظهر لي أنه ينبغي له أن يحرم من الميقات. يقول اعتمرت ثم زرت المدينة وأنوي أن أعتمر ثم أعود لزيارة المدينة، فهل علي فدية؟ يعني يريد الحج هو؟ لا. يقول اعتمرت ثم زرت المدينة وأنوي أن أعتمر ثم أعود لزيارة المدينة. يعني ما الفدية، ما وجه الفدية؟ يعني ما في فدية أصلا. يعني كونك يعني اعتمرت وجئت المدينة ثم بدالك مرة ثانية أنك تعتمر وأيضا ترجع إلى المدينة، ما في شيء يجيب الفدية إذا كنت لم تخل بشيء من الحج. الحج مثل ما قلت تكون بين أمرين، إما أنك تفرد الحج ولا هدي عليك إذا أفردت الحج من المدينة، أو إذا كنت تريد أن تتمتع أو تقرن لابد أن تأتي تلبي بالعمرة من الميقات، وهنا يلزمك الهدي. أحسن الله إليكم. يقول لي أرض ورثتها عن والدي رحمة الله عليه، وبجواري أرض عامة ليست لشخص بعيني، ونظرا لحاجتي توسعت في هذه الأرض وأحييتها واستصلحتها، فهل ينطبق علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإن كان الحكم غير ذلك فماذا يلزمني؟ إن كان الأمر مثل ما ذكرت، يعني الأرض كما يقول الحرة ليست لأحد، لا مواريث، ولم يسبق أحد إلى إحيائها، بل أنت سبقت إلى إحيائها، فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يشترط في الإحياء إذن الإمام، يعني حتى لو لم تأذن لك الدولة، إذا قمت وأحييتها فالأمر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنك لا تأذن، وهذا تنشيط للإحياء، وإذا أحييتها حقيقة ليس تحايلا، يعني بعض الناس يحيي تحايل، يحيي الأرض فترة من الزمن، ولذلك عمر رضي الله عنه كان إذا أقطعهم أراضي يشترط له أنه 3 سنوات تتوالى وهو يحييها يزرعها وينشط، أما مجرد أن يبني سور أو تعقيم أو شبك مثل ما يفعل بعضهم هذا لا يستحق به ملكية الأرض. الإحياء كلمة لها مدلولها، فأنت إذا أحييتها كما ينبغي ولم يسبك أحد، وحتى أيضا الدولة لم تضع يدها عليها لمرفق من المرافق، ليست مرافق للبلد وأشياء من هذا، فأنت أحق بها من غيرك. أحسن الله إليكم. يقول قلت في درسي أمس في الإفتاء أن الركوع أو السجود في المسجد الحرام 100,000، يقول ما فضل فرض الصلاة في المسجد الحرام وما أجر النافلة في المسجد الحرام؟ يقول وإذا صليت فرض من فروض الصلاة في مسجد واقع في حدود مكة ما أجره؟ الحديث ورد، أو الحديث التي وردت في شأن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أنها 100,000 صلاة، والصحيح أن المسجد الحرام يتناول الحرم كله وليس مسجد الكعبة فقط، يتناول الحرم كله، فقلنا أن الصلاة تضاعف، يعني المضاعفة تتناول جميع أجزاء الصلاة، ركوعها وسجودها وجلوسها وتلاوتها وأذكارها كلها، فالمضاعفة تتناول جميع أفراد وأجزاء الصلاة، هذا في هذا الشأن، فهي 100,000 صلاة. أما التطوع فإن كان بيتك داخل الحرم فلا إشكال، والأفضل أن تصلي النوافل في بيتك، وهذا أيضا الشأن في مسجد الرسول عليه السلام، الصحيح كما جاء في الحديث أن الصلاة بمسجده عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة، لكن التطوعات والسنن ينبغي أن تصليها في بيتك، ولك أجر أكثر من 1,000 صلاة إذا صليتها في بيتك، أكثر من إذا صليتها في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشأن في المسجد الحرام، لكن المسجد الحرام إذا كان بيتك داخل الحرم فهي مضاعفة أصلا، وأيضا المساجد الأخرى، المساجد الأخرى التي داخل حدود حرم مكة، الحرم المكي، الصحيح أنها مضاعفة 100,000 صلاة، لكن لا شك أن الصلاة حول الكعبة لها أيضا أفضلية أخرى من وجوه أخرى، ليس من يصلي في داخل مسجد الكعبة وبين يدي الكعبة ويستقبل الكعبة، وأيضا آلاف المصلين عشرات الألوف، ليس كمن يصلي في مسجد من المساجد المحدثة، هذا مسجد عتيق، البيت العتيق قديم وله أفضليته من عدة وجوه، أما المضاعفة فلك المضاعفة في أي مسجد على الصحيح من كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في مسجده في شهر رمضان؟ أنه كان يتناول الإفطار في المسجد، وهذا الحقيقة ما عندي علم بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان يريد أن يصلي قيام الليل في بيته، هل من المستحسن أن يصلي وترا في بيته أو يصليه مع الإمام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الحديث حتى ينصرف مع الإمام كمن قام ليله؟ إذا تيسر لك أن تصلي في بيتك، يعني قصد صلاة التراويح كذا، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي قيام الليل، قيام الليل يعني قصد التراويح في رمضان، لأن ليس هناك صلاة مع الإمام إلا في رمضان. فإذا كنت واثق أنك تصلي في بيتك كصلاة الإمام، أو قد تكون أيضا أفضل منها، أطول منها وأكثر خشوع، فلا شك أن صلاتك في بيتك أفضل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني جعل الصلاة والنوم مثل الذي يقوم في بيته ويصلي. وأيضا صلوا في بيوتكم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خاصة وأنه عليه السلام قال ذلك لما ألح الصحابة رضي الله عنهم، ألحوا عليه أن يخرج ويصلي بهم في رمضان بعد أن صلى بهم 3 ليال أو شيء من هذا القبيل، وتأخر عنهم في الليلة الرابعة، فألحوا عليه، فيعني عاتبهم وخشي أن تفرض عليهم، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فكونك تصلي في بيتك، لكن بشرط أن تصليها كما يصليها الإمام أو أفضل من صلاة الإمام. أما إذا كنت تخشى من الغفلة أو تتساهل في الصلاة أو يشغلك الأهل والأولاد، فصلاتك مع الإمام أولى. أحسن الله إليكم. يقول: كنت في المسجد الحرام في نهار رمضان، يقول: فاحتلم ثم ذهب فاغتسل، يقول: هل عليه قضاء هذا اليوم؟ لا، يعني باتفاق العلم الاحتلام لا يفسد به الصوم، لكن كما فعل تغتسل وصومك صحيح. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في إحدى المحلات، وقد قمت بعمل بعض الأجهزة، إصلاح بعض الأجهزة، وأخذت قطع من هذا المحل بدون علم صاحب المحل، يقول: سرقة، وقد من الله علي بالتوبة، وأنا أريد أن أرجع هذا المال إلى صاحب هذا المحل، وقد تذكرت بعض هذه القطع، ويكون تقريبا الإجمالي من 7,000 إلى 9,000، يقول: ولا يوجد لدي المال الآن كاملا، يقول: يوجد لدي 2,000 ريال، وأستسمح من صاحب المحل بالمبلغ الباقي. يقول: مع العلم أني سوف أرسله مع شخص غيري لكي لا أفصح عن نفسي، يقول: وادعوا لي بالثبات على التوبة الصالحة، يقول: وبنسبة 80% صاحب المحل ممكن أن يسامحني، و20% ممكن لا يسامحني. على كل حال نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، ولا شك أن الإنسان الذي يتوب إلى الله ويبادر واجتهد في أن تعيد له حقه كاملا، وأن تكون واضح وصريح معه، ومن تاب تاب الله عليه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياك وجميع أخواننا، ويرزقنا التوبة النصوح الصادقة. أحسن الله إليكم. يقول: حلفت على زوجتي فقلت: إذا رجعت إلى البيت قبل أن أرجع من السفر أنت طالق، أو فلانة تكون طالق، وهي لم ترجع، هل يوجد كفارة لكي ترجع مع العلم أن أبوها أخذها بدون سبب من البيت؟ فهذا الذي جعلني أحلف وكنت أقصد الطلاق. يعني على الأخ يتصل على الهاتف، لأنه لا بد أن أستوضح منه في أمور أخرى تتعلق بالمسألة. يقول: لو أني دخلت مكة بإحرامي، هل أبقى محرما وأنا أريد أن أحج مفردا من شهر ذي القعدة؟ نعم، تبقى محرم إذا كنت تستطيع أن تلتزم بالإحرام ولا تتورط بشيء من محظورات الإحرام، لكن إذا دخلت ينبغي لك أن تطوف، تبادر بالطواف، طواف القدوم في حقك، وتبقى على إحرامك يومين ثلاثة خمس أيام عشر أيام ما شاء الله من أيام إذا كنت يعني مستعد أن تلتزم من ناحية لباس الإحرام رداء وإزار وأيضا تجتنب المحظورات فلا حرج عليك. هذا يسأل عن معنى كلمة وهي غير واضحة يقول النميش. النبيش؟ النميش أو النمش أو النمش. ما أدري النميش كذا. ما أحد عنده سؤال؟ كم بقي على الوقت؟ ذكرنا في الدرس السابق يعني سأل الأخ يقول فيه أناس للأسف يحجزون أماكن بالأجرة وقلنا أن هذا كما جاء في الأثر شر الناس من ظلم الناس للناس وهذا آثم والمحجوز له آثم وقلنا أن بعض أهل العلم قد يبطل صلاته لأن المكان مغصوب مكان مغصوب هذا فلا تصح صلاته فهذا ينبغي أن نحذر إخواننا وننبههم أن لا يتورطوا بمثل هذا. إيه نعم يا أخي. إيه نعم. تقول أنا جاية أعمل إيه؟ هي جاية مثلا للحج أو للعمرة وكونها يعني جاية عشان تصلي في مسجد الرسول عليه السلام تلتزم بحكم الرسول عليه السلام. الرسول الذي يعني تحبه وتطيعه قال لها صلي في بيتك فهي مسألة يعني هواها ورغبتها فعين الصواب والفضل والأجر أن تلتزم بأمر الرسول عليه الصلاة فلما قال لها وخاطبها أن صلاتها في بيتها فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فكونها تصلي حتى ولو جاءت من مصر أو من الشرق أو الغرب فتصلي في هذا المكان في منزلها أفضل لها. المدينة ولا في مكة؟ يعني عمله في داخل الحرم وفي عمل آخر خارج الحرم. طيب الأفضل الأخ يسأل يقول إنسان يعني ساكن داخل الحرم وعمله خارج الحرم وتيسر له سكن بجوار عمله خارج الحرم أيهما أفضل؟ فنقول الأفضل الأرفق به الأرفق به إذا كان في توفير وقت وقلة مشقة وهذا يستفيد منه في الطاعة وتفقد أحواله وعمله فيكون هذا أفضل له أن يكون بجوار عمله ولو كان خارج الحرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه أظن الأذان على وشك وأن يهدينا صراطا مستقيما وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.